بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة Mm-hmm.